الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا إلى القراءة والمدرسة في كتاب الأرقام لإمام الحرمين الإمام أبو المعالي أبي المعالي الجويني عليه رحمة الله عند أول كلامه على الإجماع. قال الإجماع، وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. الإجماع دليل من الأدلة المتفق عليها، يعني مصدر من مصادر معرفة الأحكام، وهو مصدر متفق عليه، وهو من حيث الترتيب يقع الثالث. فالرقم ثلاثة بعد الكتاب والسنة الإجماع، هذا من حيث الترتيب الزمني والترتيب الشرفي، حيث المكان هو رقم ثلاثة، أنه يعتمد على الكتاب والسنة، فهو بعدهما زمنا وتطبيقا، ولا يطبق إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فزمنا وتطبيقا ومكانة يعتبر رقم ثلاثة. أما من حيث القوة فهو رقم واحد. من حيث الترتيب، ترتيب القوة، قوة الدلالة رقم واحد. كيف تقدم على الكتاب؟ كيف يتقدم على السنة؟ هذا هذه شبهة يقولون، ونحن نتكلم على القوة، لأن الكتاب وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه قد يكون ظنية الدلالة، والسنة في المعظم واردة بطريق الآحاد فهي ظنية الثبوت، وقد تكون ظنية الدلالة. أما الإجماع فهو إذا ثبت قطعي، ولا يمكن أن يرد ولا يقبل نسخ. يعني الكتاب والسنة قد تكون الآية منسوخة، قد يكون الحديث منسوخ، لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل ولا يقبل التأويل. فإذا ثبت الإجماع ووصل إلينا وعبر عنه أهله، يعني أهل النقل، أنهم الذين سيأتي بياني، الذين نقلوا لنا الإجماع هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة. فإذا شككتم في الإجماع وفي نقل الإجماع وفي ثبوت الإجماع، فكان يعني جدير بكم أن تشكوا في الكتاب والسنة، أن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا هذا. ولذلك الإمام الأميري يجعل مما يجعل الإجماع أو الدلالة في الإجماع مما يشترك في الكتاب والسنة والإجماع، هو الأخبار المعتقدة، يعني باب الأخبار، باب الأخبار مما يشترك في الكتاب والسنة والإجماع، باب الدلالات أيضا مما يشترك في الكتاب والسنة والإجماع. من جانب الأخبار والنقل، أخبار تعتمد النقل، ومن حيث الدلالة المعنى يقع الثلاثة في دائرة واحدة، في دائرة واحدة. هذا كلام صعب عليكم في شيء ولا ماشي كلام؟ الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة، لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، أو لابد أن يكون له دليل عموما، سواء عرفنا الدليل أو لم نعرف، ساقوه لنا أو اكتفوا بك أو اكتفوا بنقل الإجماع عن نقل دليل، أو اكتفوا بنقل الإجماع عن نقل دليل. لماذا لا ينقلون الدليل؟ لأن الدليل قد يكون عدد من الأدلة، قد يكون قاعدة من القواعد، قد يكون استقراء، لأنه قد عدد من الأدلة، قد يكون نقض باستقراء. وأيضا هم يخشون إذا نقلوا دليل الإجماع أن تعمل فيه العقول والاستنباطات بعد أن فرغ من بيان الدلالة، فلربما أعمل عالم لم يصله نقل الإجماع أو لم يصله الإجماع، يعمل عقل في الدليل ويحاول يفكر فيه تاني ويستنبط منه الأحكام فيخطئ. فإذا وافق ما انتهى إليه المجمعون كان تحصيلا للحاصل، وإذا لم يوافق نكون قد تسببنا في فتح باب الخطأ عليه. لكن الكلام إدراكه صعب عليكم، لأني هذه شبهات أو أسئلة تطرح دائما. أقول لك إذا كان الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة، إذن الدليل الحجية ليست في الإجماع، الحجية في الكتاب والسنة. ولهم لا، في فرق، لأن الحجية في الكتاب والسنة قد تكون تنظيم، الحجية والدلالة، الدلالة يعني أقصد الدلالة قد تكون تنظيم، لكن الإجماع يقطع اشتمالات، يقطع اشتمال. فلو كانت آية تحتمل معنيين وأجمع المفسرون على معنى من المعنيين، إذن المعنى الثاني مستبعد قطعا. الإجماع أفدنا ولا ما أفدنا؟ أفدنا إن الاحتمال الآخر غير مراد، غير مراد قطعا. الأمر الثاني الاحتمال الأول محكم غير منسوخ، ولا يمكن أن يدعى فيه النسخ بعدها. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على هذا المعنى، فهو غير منسوخ ومستمر للحكم. الأمر الثالث أنه لا يقبل الخلاف، بس المسألة لا تحتمل الخلاف ولا تحتمل الاجتهاد بعدها. الإجماع كان بيوفر على الأمة طاقاتها الذهنية والعقلية، ما تفكرش، لا تفكر فيما فرغ منه، فكر وابحث وتأمل فيما هو محل بحث، أما ما فرغ منه فأنت تستقبله بالقبول من جهة ذاته، تستقبله تعمل، ومن جهة توظيفه لفهم غيره. توظيف القطريات والاتفاقات للوصول إلى المختلف فيه، قال: وأما الإجماع فهو اتفاق، قال الإجماع غدا الإجماع معناه الاتفاق أو معناه الحزم القوي، فأجمعوا أمركم، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يقصد يتوجه، ومعناه الاتفاق. هذا من حيث اللغة. فهو اتفاق علماء أهل العصر. المقصود بالعلماء هنا كما قال بعد قليل المجتهد، المقصود هم المجتهدون الفقهاء، والفقهاء عند الأصوليين المجتهدون، لكن عند أهل الفقه عندهم الفقهاء المجتهد بالفقه، مجتهد بالفقه دراسة وتدريسا، فهو ممكن يقال من فقير حفظ متن وشرح وقرأ شرحا فقير، لكن عند الأصوليين لا يسمى فقيها إلا إذا تحققت فيه أهلية الاجتهاد، أهلية ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنه يعرف الإجماع عند الأصوليين، لكن لكل قوم إجماع. طبعا الصورة كنت أكتبها في الجملة، لكل قوم إجماع. فلا تنسى يعني الإجماع ليس فقط في الأحكام الشرعية ولا في الفقهيات ولا في العقل، يعني جديد إجماع في العقائد، هناك مسلمات في العقائد لا يجوز تجاوزها ولا عرضها للنقاش، إنما المطلوب التسليم بها، تسليم بها لكل قوم الإمام. فللأصوليين إجماعات وللفقهاء إجماعات وللنحويين إجماعات وللمفسرين إجماعات ولأهل التواريخ والسير والرجال إجماعات، لك أجمعوا على ضعف فلان، إذا لن نقوي أي إنسان. قال الأجماع ولا بعض، إذا كان يقبل التقويم. فهمتم من ذلك؟ أجمعوا على أن فلان لاقى فلانا. أنا أريد أن تتسع أذهانكم إلى يعني تتسع أذهانكم أكثر من قضية أنه أجمعوا على أن الوضوء شرط أو أن الصلاة الفاتحة ركن أو أن القراءة ركن، ليس فقط. حينما قال أهل الحديث هذا الحديث متفق عليه لن يستطيع أن يضعفه، إياكم أن تقولوا لي متفق عليه على رواه البخاري ومسلم فقط، يعني حديث في البخاري ومسلم ولم نجده في أبي داود، كيف يكون متفق عليه؟ لا، متفق عليه متفق على صحته، متفق على إيه؟ هو ضعفه أبو داود، وأبو داود ضعفه، وأبو داود لم يختاره في الكتاب، لم يذكره، لكن هل ضعفه؟ لم يضعفه. طيب كيف يكون البخاري ومسلم اثنين هما كل الأمة، هما اثنان في الأمة، اثنان من المجتهدين في علم الحديث، من العلماء الكبار في علم الحديث، لكن ليس كل الأمة، ليس كل الأمة، ليس كل الأمة، كل الأمة. لأن هذه الكتب أو هذان الكتابان لما كتب عرض على علماء العصر الذين هم في مستوى الاجتهاد الحديث، فقالوا إن هذا فعلا حديث رسول الله. لما قالوا بقى حديث متفق عليه، متفق عليه مجازا ولا حقيقة؟ حقيقة. هذه معلومة لا تنسى، لا تنسوا، لا تنسوا. إمام مسلم قال عرضت كتابي، لما كتبت كتابي هذا عرضته على الإمام أبو زرع الرازي، فما قال لي احذفه أو ارفعه من الكتاب رفضت. يعني مثل أبو زرع، هذا أبو زرع كبير جدا، أبو زرع يعني وعلي بن زيع أبو زرعة وعلي بن المديني وأئمة الكبار، الإمام أحمد بن حنبل أئمة كبار جدا في هذا الاستشهاد. كنا نتعرض على أهل عصر نظروا فيه ممتاز، يعني هذا يعبر عن الكلام الذي قد يستدرك حديث أو حديثين أو ثلاثة على الإمام مسلم. هل هذا شكل في الكتاب؟ لا. لأن لم يتفقوا على تضعيف حديث مسلم. طيب على ولا الإمام ابن الصلاح يقوي هذا، يعني شيء من التقويم. الإمام ابن الصلاح لما تكلم على خبر الآحاد اللي هو الذي رواه العدل عن العدل، قال خبر الآحاد يفيد الظن إلا إذا احتفت به القرائن، فيفيد الإيه؟ القلب. لأن احتفت به القرائن تقويه فتوصله إلى القلب. قال كأحاديث الصحيحة، كأحاديث صحيحة. أعود حتى لا نبتعد كثيرا، إن لكل قوم إجماعهم. أحيانا يجمعون على تعريف، أو يجمعون على تقسيم، إن هذا المعنى ينقسم إلى قسمين، لمن يأتي بعدين يقول لك أنا اكتشفت قسم ثالث وما إلى ذلك، إذا كانوا مجموعة على تقسيم، قل لهم لا يلزمنا تقسيم، مجموعة على قسمين، فمعناه أنه أنهم أجمعوا على أنهم يوجد قسم ثالث. وعليه وبناء عليه أقول لكم إن كل اختلاف يتضمن إجماع. كيف؟ واختلاف يتضمن إجماع، واختلاف من ناحية الأقوال المحكية، لكنهم إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فاعلم أنهم في معنى المجمعين على أنه لا يوجد قول رابع. فمن هنا هذا سور منيع يحمي فكر الأمة، يحمي الجانب المعرفي والعقلي والفكري لهذه الأمة. فلا يأتي إنسان الآن يقول لك أنا في أنا لقيت قول رابع، أنا اكتشفت قول رابع. إذا الأمة غفلت عن القول الصحيح وزارت تحقد في أقوال باطلة. اختلفوا في مسألة على 9 أقوال، المحكي 9 أقوال، كل المحكي 9 أقوال، لأن لا يوجد عاشر. فمن يأتي الآن بعاشر سنرد، كيف أنتم تحجرون على الفكر؟ لا الفكر، إنما الفكر يكون في محله، فكر في محله. أنت لما تريد ترسم رسمة مبنى، تذهب إلى أرض الجر وترسم عليها مبنى، خلاص ترسم كده في ملكك، في المتاح لك، فيما هو متاح لك، أما غير متاح لك أنت ممنوع، أنت ممنوع. فإذا اختلفوا على قولين ضمنا، شو بقى ضمنا؟ اجمع ضمني أنه لا يوجد. هذه المسألة محل خلاف بيننا، لكن أنا مع هذا القول حماية لفكر الأمة، حتى لا يكون فكر الأمة بأنه مستحيل أن تكون الأمة غافلة عن القول الصحيح وتظل تخبط قرون في أقوال واهية. ثم يجيء إنسان لا متخصص ولا دارس الدين ولا دارس الشرع ولا يعرف يقرأ الحديث كما ينبغي، ويقول أنا إيه المانع يحدث قول ثالث؟ المانع اجمع ضمن أولا، ثم إن فيه موانع أخرى مثل أهلية الاجتهاد، مثل يحدث قول ثالث يكون مجتهد، ما يقولش الإنسان فرض نفسه على الأمة أو فرض نفسه على الساعة إن هو مجتهد وينظر في الأحكام الشرعية وإنه المفكر الإسلامي الكبير وإنه مش عارف إيه، ويعني من غير أهلية ولا شيء، خلص وعليه في ناس بتألف تفاسير للقرآن، مش تألف كتاب تفسير، لا من راسه يقول لك ايه المانع ان يكون الآية كذا معناها كذا، المانع ان العلماء لم يقولوا ايه المانع يعني، وطالما ان ما في مانع انت تدخل في موانع، الموانع المانع انك لست اهل التفسير اولا، هذا اول مانع، ان اهل التفسير لم يقولوا ايه المانع ابدا، مانع لست من أهل هذا الشأن، أنا أقول مانع. مانع ثاني أنك تأتي بتفسير للآية لم يقل به أحد، ولا يكون الأمر مش في الحياة يعني، لا يكون الأمر فيما هو مكتشف، بمعنى بانت حكمة، طرح شيء سنريهم من باب سنريهم آياتنا في الآفاق أو اكتشاف علمي وافق معنى آية، العلماء لم ينفوه، العلماء لم ينفوه. في القول إذا أطيف عكس الأقوال السابقة فلا يؤمنون، لكن إذا انتزع معنى دقيق لا يعاند ولا يعارض قولا سابقا، نعرضه على قواعد الدلالات، فإذا لم تمنعه لا تمنعه. قال هنا مثلا أعتقد أني لو استمرت في مثل هذا التقديم يطول بنا الحديث ونخرج من المحاضرة ولم نقرأ كثيرا ولم نكتب كثيرا في الإجماع واقتصر جدا فقال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. أولا لأنه ليست هناك رسالة بعد هذه الرسالة. الأمر الثاني أن هذه الأمة اكتسبت هذه الحجية في مجموعها طبعا من عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول معصوم، نعم الأمة معصومة، الأمة أفرادها فردا غير معصومين، لكن في مجموعها وأعد العلماء معصوم. وقد قلت وكل فضل ناله الحبيب فالأمة المثلى لها نصيب، وكل فضل حازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيت الأمة مثله إما في مجموعها أو في فرد من أفرادها. مثل كثير نردكم إلى الشاطئ، صلاة الله على النبي وصلاة المؤمن الملائكة على النبي وصلاة المؤمنين على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما نصيبنا نحن من هذا الفضل؟ قال الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلي عليكم. أنزل السكينة عليه وأعطى المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، جعل النبي شهيدا على الأمم وعلينا وجعلنا شهداء معه على الناس، كذلك لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأعطينا وأعطاه الشفاعة العظمى وأعطى المؤمنين شفاعتهم كل على قدر الشهيد يعطي والمؤمنون معطوا والعلماء معطوا وأهل القرآن معطوا كل على قدره، لكن أخذ الشفاعة الكبرى من صلى الله عليه وسلم. فيشفع الله والنبي والملائكة والمؤمنون، فيشفع الله والأنبياء والمؤمنون كما جاء في الحديث. أعطانا شفاعة. وأعطاه العصمة وأعطى الله العلماء، لأن العصمة في أقوال وأفعال في صواب وخطأ، والذي يعنى بهذا العلم. فأعطى العلماء في مجموعهم عصمة فهي من جنس ما أعطاه النبي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه المعجزة وأعطى الأولياء الكرامة. الكرامة من جنس المعجزة، الكرامة من جنس المعجزة، حتى تتعجبون جدا. الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن جعله إماما للأنبياء، إماما للأنبياء، وصلى بهم إيه؟ صلى بهم إماما. شفتم جماعة جماعه لكم الاباريق التي صلى بهم اماما غير المرسلين في انشوده كده جميله كده يقول لنا شباب افارقه صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نصلي بالانبياء؟ في اخر الزمان ينزل عيسى ابن مريم والمسلمون في صلاة الفجر يصلون بصلاة إمامهم فيدخل معهم في الصلاة فيصلي مؤتما بواحد من الأمم. يصلي معهم وفيهم إمامهم. وفيهم إيه؟ إمامهم. هذا الفرق ناله واحد من الأمم. وصلى بواحد من الأنبياء. ولذلك فإن ما قلته وكل فضل ناله الحبيب فالأمة المثلى لها نصيب. قلت هذا وإجماع هذه الأمة حجة. أن هذه الأمة فضلت كنتم خير أمة وهو خير رسول أرسل إلى خير أمة. كان ميزة من الميزات أو كان خصيصة من الخصائص ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات أعطاها الله نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها الأمة أو بعض أفراد الأمة ذكر 30 وقال وإذا تتبعنا وجدنا أكثر منها. يعني اكتفى فقط بأمثلة 30 مثال. قال واجمع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي. فكأنه خصها على ضلال. ومفهومه أن غير أمتي قد لم يقل لابد أن تجتمع على ضلال غير الأمة. لا يعني غير أمتي ليس لها هذه الخصيصة. قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. يعني لهذا الحديث قال والإجماع حجة على العصر الإسلامي. يعني إذا أجمعوا في هذا العصر لا يجوز لأهل العصر الآتي أن يخالف هذا حجة على العصر. المسألة الإجماعية تبقى إجماعية. سأجمعه من حقق الإجماع انتهى. حتى لو جاء مجتهدون فيما بعد وأرادوا يتكلموا في المسألة لو لا تخرجوا عن الإجماع. طب ومن خرج منهم هذا الإجماع؟ موجود. كان موجود نقول في هذا. احفظوا هذا ايضا لانكم ستحتاجونه كثيرا. لانهم يقولون ان المنذر وغيره يقول اجمع العلماء على كذا الا فلان. لماذا إذا فلان؟ لماذا قال فلان الإجماع؟ طيب والمخالفة هذه يعني كأنها نقض لحكاية الإجماع التي من أول سطر إجماع الذي ذكرت في أول سطر. لا هو يريد أن يقول إن ورد عن فلان أنه خالف هذا المقرر في الإجماع وعدل، فهو إما واحد أن الإجماع معقل قبله فلا عبرة بهذا القول مهما كان اهتماماته مهما كان حتى لو قابل وأجمع العلماء على العول، أجمع الصحابة على العول إلا ابن عمر إلا ابن عباس إلا ابن عباس فإنه أنكر العول أن ما في عول في المسائل الطويلة ماذا نفعل؟ قال نقدم ما قدم الله والمؤخر يأخذ الباقي البقية لو شيء كده يبقى ما في إجماع، لا في إجماع. عمر بن الخطاب لما حكم بالعود وافقه جميع الصحابة ولم يتكلم ابن عباس وأظهر الخلافة بعد ممات عمر. قلنا لو قدمنا ما قدم الله وأخرنا ما أخر الله ما عادت صريحة، وجاء عنه قال إن الذي أحصى رمل عالج رمال الصحراء لا يجعل في التركات نصفا وثلثين. فمن نصفا وثلثين يعني نصف زائد اثنين نص كده يشمل الله زائد اثنين تساوي واحد وسدس جنبه الثالث سدس هنا اهو هنا اهو اكيد يقول اذا كنا ايه نحن نريد واحد صحيح نريد ان التركه تكون واحد ايه صحيح يكون فيها نصف ونصف او نصف وربع ويتبقى ربع لكن نصف وثلثين ينتج ليك لان المساله عادت في الايه؟ سدس عادت ايه؟ سدس ما لكم انتم غريبه عن ما تكلمت هاي فقالوا له لما لم تقل هذا أيام عمر؟ فقال ما تعرفون حليان؟ قال كان مهابا فهمت قلت منه هي الأمر ليس كذلك هو الأمر مش الهيبة فقط لأن لماذا تهب الحق؟ إذا كان الحق هكذا لماذا ذهب الحق؟ أولا اسمع الكلام يفيدكم إن شاء الله. ابن عباس من تلاميذ عمر ابن عباس تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام وعمر لأنه كان يلجأ إليه في المسائل يسأله عنها ويتعلم من عمر وله أسئلة كثيرة حتى موجود في الصحيحين استعداد الاسلام. وبساله عن اللذين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فهو حتى اهل السير واهل التراجم يترجمون ابن عباس ويقولون من اصحاب عمر. تقرا وتمشي. يعني من اصحاب عمر. يعني من اصحاب عمر. وكل الصحابه اصحاب بعض. لا هو كان يتتلمذ على أمه. وفي مسألة من لكان تظاهرت يقول مسألة أريد أن أسألك عنها منذ سنة وأنا أستحي. قال لا يا ابن أخي ابن عباس فهو عم يعني في سن أو في مقام أو في مكان عمه. قلت له ابن أخي الصحابة جميعا مجتهدون ومقلدون مأمورون أن يتبعوا أبا بكر وعمر بالنص لحديث اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وإيه فما كان ينبغي لابن عباس ولا غير ابن عباس ان يخالف ابو بكر وعمر اذا اتفق على الاسلام. لا طب المجتهدين اذا اتفق وعيد مره اخرى اذا اتفق وعيد مره ثالثه اذا اتفق ابو بكر وعمر على المساله صار جميع الصحابه مقلدين بالنسبه له في هذه المساله. وصلت يعني انا لا اريد ان تدور رؤوسكم والخطاب هذا لمن؟ هل الخطاب هذا لنا؟ حينما قال ابتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر كانه يقول اذا اتفق ابو بكر وعمر على مساله وجب على جميع الامه ان تتبع ولا تجتهد في المساله دي مره اخرى. انتهى الامر. طيب والخلفاء الاربعه إذا اتفق وأجب على بقية الأمة وفي الأمة غير الخلفاء الأربعة من المجتهدين في العلم ابن عمر وابن عباس وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة ودول من المشهورين اللي لهم فتاوى وزيد بن ثابت صاحب المذهب أصلا هو أبناه مذهب يتبعوا الأئمة الأربعة. وإذا اتفق أبو بكر وعمر إذا سيدخل عثمان وعلي فيما يجب عليه أن يتبعوا. فهمت؟ يعني كأني اجتهاد درجات فمن هو في الدرجة العليا ومن هو في الدرجة الوسطى ومن هو في الدرجة الدنيا وعلى من في الدرجة الوسطى أن يقلد من هو في الدرجة الأولى حتى لو كان مجتهدا وعلى من هو في مرتبة الدنيا أن يقلد من هو في المرتبة الوسطى ليس له رأي معه قريب من هذا. لما أنا جالس مع دكتور بيدرس لك في مادة من مواد تسأله عن مسألة وهو يجيب ويسأل ويجيب لكن إذا دخل أستاذ معين يتوقع يقول لك أستاذ معين يقول أستاذ يقول كلام مخالف له وقال أستاذ معين ما يجيب وكان يسأل ويجيب وحده لكن في حضور هذا الأستاذ ليس له كلام هو سيصير مخليا تصير أنت وهو متعلمين مش ايضا ذلك في الطب استاذ الكبير طبعا دكاتره الذين اقل منه كانوا حتى دكاتره استشاريين جيدين كبار الا انهم ليسوا في درجتي وهم يتكلمون وينظرون ويقولون هل يحتاج الى اشاعه هل يحتاج الى عمليه هل يحتاج الى كذا هل ينوم في المستشفى يعني نحجزه في المستشفى بنقول في مصر نحجزه هل ينوم في المستشفى ولا ياخذ علاج ويمشي جاء الاستاذ قال لنا لابد ان يبقى تحت الملاحظه اربعه ايام ماذا يقولون هم؟ ولا خير زين هو يجتهد في غير هذا لكن اذا حضر هذا لا كلام كذلك في العلوم الشرعيه لا الشرع هذا الكلام أقوله هنا كده افتراضا كده وتعاطفا، لا انظروا انظروا في قتال المرتدين. تناقش أبو بكر مع من؟ مع عمر، وعمر يقول لهم كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا عصم مني قال لا إله إلا الله رسول الله، قد عصم مني دمه وماله. أبو بكر قال لهم: إلا بحقه، إيه الحق؟ ما هي الحق؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني نقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم علي. أقول عمر انتهت المناقشة، انتهت واستقر الأمر عند أبي بكر على المقتدى. يقول إيه؟ فوالله إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعلمت أن أنا بناقش في أسطح مجال لربما يكون شيء ذاهب عنه، دليل غفل عنه، شيء لم ينتبه إليه، يعني أنا أوضح فقط، أوضح الحيثية، لكن في النهاية قررنا أنه أعلم من أمر، أنه أعلم من أمر، أعلم الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم حتى هم بترتبهم وترتبهم في القرب من رسول الله، وترتبهم في الخلافة، وترتبهم في العلم، وترتب واحد. يعني إذا تشفت هذه المعاني عندكم انفتح لكم باب في فهم الإجماع غير الذي تقرؤونه وغير الذي تسمعونه. غير الذي تقرؤون وغير الذي تسمعون منه. لازم نقول ان علي رضي الله عنه هو اعلم من الصحابه مثلا من ابي بكر او قلات او عثمان، هو اعلم الصحابه بعد من ابي بكر. بدليل مش هذا تفضيل، ابدا التفضيل لو انت لهم دليل ولا تفضيل كده. يعني أنا أقول أنت في المذاكرة أقوى من زميلك هذا، فالدليل أنا اختبرتك أن كذا سمعت لك خير لك، ما الدليل؟ الدليل على هذا. هناك قرني قالوا ليس قرني يقولوا أنا مدينة إن وأبي بوها، قال أنا علي بوها أفضل من أفضل من أبي بكر وعمر. ما معنى بابها؟ هل معنى بابها أفضل من كل العلماء من كل الصحابة؟ ما هو علم بابها تفضيل في التفضيل، فتفضيل له هو، لكن تفضيله على من؟ على من؟ هل دليل أن يقول سبحانه أن هذا أعلم منكم؟ ستجد لو تجد يعني ممكن الشيعة يستدلون بأدلة وهي ولا لا تكون، وهذا ليس تقليلا من شأن علي، لكن أنت لا نوزع فضائل، فضائل تأتي من الله من الشرع، الشرع هو الذي يقول، الشرع هو الذي يقول، فمن عنده دليل شرعي فضل. كان عمر قاضيا لأبي بكر، كان علي قاضيا لرسول الله، لكن في الجمل، وأرسل معهم، طبعا هذا لا يدل أنه أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل إلى الجمل أيضا، وكانوا قضاة، كانوا حكام. على كل لم تكن هذه الفواصل ولا هذه الحواجز التي وضعت في أذهان كثير من الناس وجود بين الصحابة بعضهم بعضا، كان بعضهم كان يعرفون أقدار بعضهم، كان يعرفون أقدار بعضهم. قال ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع والصحة بقولهم وبفعلهم، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الدين والشرع بالقول والفعل والتقرير، يمكن أيضا أن يكون هناك الإجماع القولي والإجماع الفعلي، يعني الأمة كلها تتعامل بتعامل معين في زمن كزمن الصحابة رضوان الله عليهم، مثلا تكلموا في تضمين الصناع وجمعوا القرآن وقاتلوا المرتدين، وهذا إجماع عملي، إجماع إيه؟ عملي. وكتب سيدنا عثمان المصاحف وأرسلها إلى الآفاق، الصحابة موجودين لم ينكر عليه أحد، ممكن إجماع. فهذا إجماع عملي. في إجماع تقريبي اللي بتسموه الإجماع الإيه؟ يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر، البعض الآخر في محل الاجتهاد، يعني هم من عندهم آلية الاجتهاد، فهذا إجماع سكوتي. فكما أن سكوت النبي خطة سكوت عن الإنكار، فسكوت علماء الأمة المجتهدين في الأمة عن الإنكار خطة، لأنهم لا يسكتون جميعا على بعض. فين موجود هنا؟ ولا يشترط في خبيتهم قراءة العصر. طيب معنى ذلك أنهم بمجرد الإجماع، بمجرد الاتفاق انعقد الإجماع، ولا يشترط أن يموتوا جميعا حتى ينعقد الإجماع، لأن بعض الأصوليين اشترط قراءة العصر خطأ، لأنه ظن منه أن يعني أو حجته في ذلك أنه احتمال واحد يرجع القول، فننتظر حتى يموتوا جميعا حتى نعلم أنهم لم يرجعوا عن قولهم. وأقول أنهم إذا أجمعوا جميعا على حكم في مسألة حرم على أي واحد منهم أن يرجع، يعني هو نفسه صار واحد من الأمة صار بانعقد الإجماع، كيف تخالف الإجماع؟ يقول أنا واحد من المجمعين، نعم، وأنت أجمعت معهم، فقولك معهم أولى من قولك وحدك، قولك معهم أولى وأحسن قبولا عندنا من أنت. وهو قال هذا، قولك مع الجماعة خير من قولك وحدك، ورد مع الصحابة قولك مع الجماعة، الصحابة نفسهم كان يعتقدون بقضية الجماعة جدا، كان توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاءكم الأمر فاعرضوا على كتاب الله فإن وجدتم الحكم في كتاب الله لذاك، وإن فرضوا على سنة رسول الله فإن وجدتم إلا اجمعوا له العالمين واجمعوا له الصالحين، معناه العلماء الصالح بالنسبة لبيان العلم من والعلم. وابن عباس اعترض أو يسأل عثمان على في مسألة المواريث، يقول كيف تجعلون الأخوين إخوة وليس في لسان قولك؟ إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، قالوا أخوين فأكثر، إخوة جمع، إخوة جمع. عندهم مهارة واللغة غير العربية هي التي تجعل المسمى جمع. كل اللغات غير العربية تقريبا تجعل المسمى جمع. فهذا المسمى معاملة إلى اللغة العربية. فقال اللغة على قول إن المالكية عندهم قول قوي في أن الاثنين جمع المثنى أول الجمع. فكأن عندهم الجمع من نوعين، جمع هو مثنى وجمع هو فوق اثنين إلى ما شاء الله، جمع هو اثنين وجمع فقال كيف تتعامل مع قوانين إخوة وليس في لسان قوم؟ ليه تقولوا فإن كان له إخوة على أخوين؟ فقال عثمان شو جواب؟ لا أخالف ما عليه الناس. هو ده معنى الإجماع، لا أخالف ما عليه الناس. الإجماع بيننا هما الاثنين يعني جمع أقل ثلاثة في قضية الإعراب وال يعني في الرفع والنصب والجر وإلا لا مانع أن الاثنين جمع. هذان خصمان اختصموا، خصمان اختصموا في ربهم، أن تتوبا إلى الله فتصار قلوبكما وإن طائفتان من المؤمنين طائفتان اقتتلوا ثلاثة ملكي بقى مبسوط تبكي مبسوط. طيب أنا يعني أعود مرة أخرى إلى فالبعض لابد من قرار العصر. يعني إذا كان أهل الاجتهاد في العالم عشر وقالوا قول واتفقوا على حكم في المسألة الذي يشترط قرار العصر لك إيه؟ يبقى الإجماع ده المنعقد حتى آخر واحد ما يموت خوفا من أن يكون إيه؟ من أن يرجع. فالجواب لا، لا يشترط قرار العصر ولا ينتظر موت الجميع، بل إذا أجمعوا وكانوا هم كل المجتهدين في الأرض لا يجوز لواحد منهم أن يرجع. أن قوله مع الجماعة أقوى من قوله وحده، مش أقوى هو المعتمد. طيب، رجعنا للنقطة بعد فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياته. طبعا لو قلنا ان انقراض العصر شرط، يعني لو قلنا بالقول الضعيف فماذا ينبني عليه من المسائل؟ ينبني عليه من المسائل ان من ولد في حياتهم طبعا لو كانوا عشرة واجمعوا ونحن انتظرنا اخر واحد يموت، فده في هذه الاثناء بعض العلماء بلغوا درجة اجتهاد في حياته أو في حال بعضهم. إذن لا بد من إيه؟ من قولهم ولا ينعقد الإجماع إلا بموافقته، لأنهم إيه؟ لأنهم وصلوا درجة الإجماع قبل انعقاد الإجماع. ده تفريع معانا بقول باشتراط قرار الناس العصر. قال فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. من أهل الاجتهاد هذا فرع من فروع القول باشتراط انقراض الإجماع، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذا أيضا فرع آخر من فروع اشتراط القرار العصر. وهذا وإذا كنا بالقول الراجح فليس له من يرجعه ولا يعتبر القول من ولد وتفقه وهم أحياء كلهم تجد بعد بعد انعقاد الإجماع. إن شاء الله تدخل معنا لا بعد ذلك إن شاء الله في المسائل اللي جاية تدخل في المسائل القادمة إن شاء الله المسائل اللي مرت وانعقد الإجماع فيها فلا كلام لك. طبعا في تداخل بين العصور لأنه في أناس كثيرون من التابعين بلغوا درجات اجتهاد في حياة الصحابة كالقاضي شريح مسيرين وعطاء وأكرم أكرمة الذي ليس أكرمة الذي جاء ومن شهاب الزهر نعم حسن البصري ومن سنة 21 طيب قال والإجماع صح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول او الفعل وسقوط الباقين عليه احنا القول والفعل والتقرير يعني قلنا وقول الواحد من الصحابه سؤال هل ممكن ان يعقد الاجماع في هذا العصر؟ الاجماع في هذا العصر في مسائل كثيره اجماعيه هم أجمعوا أنه لا يجوز وضع نصف رجل في رحم امرأة ليست زوجة له من أجل أن امرأته زوجة رحم لا يعني في مشاكل فنأخذ النصف من الرجل ونضعها في امرأة أخرى تتبرع يعني تكون متزوجة ولا متزوجة ولا زوجها مات ولا مطلقة ولا أي كان نضع لا يعني هذه أمانة عندك وسنأخذها بعد مدة ونضعها في الرحم المرأة المرأة ما نعرف هذا ليش ما ينفع هذا الإجماع صح هذا الإجماع ما صح هذا الإجماع وأنا جمعت عددا من مسائل الإجماع المعاصر حوالي 10 في كتاب بداية المبتدئ وفي كتاب الطريق لدى في مصر ذكرت 10 على سبيل المثال على سبيل المثال وأجمع أن من غرس سنا وثابتا ألا ينزعه عند الوضوء وأجمع بعض المسائل شتى يعني لسنا بصدد طيب عم تسألني السؤال بقى اللي هو ايه قد يكون محرجا او يعني صعبا من المجمعون في هذا العصر مين بقى قلنا على المجمعين عشان نسافر لهم زي ما جينا مصر ناخد في الاجازة ناخد الطيارة تطلع عليهم في اي مكان يعني انا الان يعني عددا من العلماء لكن قد يكون بعضهم مجتهدا في دار دون دار او في جانب من الجوانب دون غير واحد مجتهد في باب العبادات واحد مجتهد في المعاملات واحد مجتهد في المسائل الاقتصاديه والطبيه او المسائل الهندسيه الهندسه الوراثيه الجغرافيه وكذا فقد وايضا ممكن ان يتحقق الاجماع بما يسمونه الاجتهاد الجماعي لكن رايي انا في الاجتهاد الجماعي انه اذا اجتمع عدد هذا متخصص في الفقه وهذا متخصص في الاصول وهذا متخصص في اللغه وهذا متخصص في الطب وعلى مسألة طبية، فهم جميعا بمثابة مجتهدين واحد. ما لم يتعدد هؤلاء ويتعدد هؤلاء فيكونون بمثابة المهم يعني هذه مسألة ما تشغلوا أنفسكم بها، احفظوا أنتم الإجماعات القديمة الأول، وبعد كده بعد ذلك ندور على الإجماعات الجديدة. لكن في مسائل معاصرة إجماعية يعني متعددة. عدم إثبات المسبب في حال الإثبات ولا في حال النفي؟ أنت نسيت قلت وكيف تكون مجتهدا؟ بس وكيف؟ أحمد إن شاء الله كن منكم إن شاء الله من أهل الإجتهاد. هل يجوز نسخ الكتاب أو نسخ السنة بالإجماع؟ لا، إلا لا يجوز، لأن الإجماع معقد بعد الكتاب والسنة. لكن إذا أجمعوا على خلاف الكتاب والسنة نعلم أن لهم دليلا قاطعا دل على نسخ، دليل سابق على ذلك، لأن النسخ لا يكون إلا بنص، فأحيانا يجمعون ونقول كيف يجمعون على هذا وهذا يخالف الآية، فإذا كان الإجماع صحيح فهذا الإجماع دليل على أن الآية منسوخة، الآية منسوخة، ليس هم الذين نسخوها، ليس هم الذين ليس الإجماع هو الناسخ، ولكن الإجماع دليل على وجود نسخ، دليل على وجود نسخ. أما من فعل المؤسسة الخامسة لا لابد مجامعة فقهية، أولا لابد أن تكون هذه المجامعة الفقهية أعضاءها مجتهدين، ثم أعضاء مجتهدين ما في بعضهم مجتهدين، إذا يتوقع أن يكون البعض يعني لا مانع أن يكون البعض مجتهد، لكن الغالب أنهم ناس متخصصين ليسوا مجتهدين، ليسوا كل متخصص مجتهد، لابد أن تتحقق فيهم أهل الاجتهاد. وقال قد جاء قلب الشيخ كما نقول غسيلة من البيت من قلب شعر البيت الأستاذ عبد الوهاب خلاف، قال يعني يمكن أن يتحقق الإجماع في العصر الحديث بعد مختار عدد من العلماء ويكونون مجمعا فقهيا أو يكونون يعني رابطة فقهية، وما يصدر عن أن يكون إجماع كذا كلام كذا كذا كلام غير محرر، لابد أن يكون من أهل الاجتهاد وأن يكون جميع المجتهدين في الأرض، أن يكون جميع المجتهدين في الأرض. لكن لو جمعنا 20 عالم من مصر وعملوا رابط وطرحنا عليهم مسائل فما يفتوا فيه وكنت اجماع، فأين العلماء؟ أين المجتهدون في الهند أو في أي بلد أخرى في سوريا في العراق في أي بلد؟ بلاد الله الواسعة التي فيها علماء وفيها مجتهدون، فنحن يعني نعطي أنفسنا صفة الإجماع، لسنا كل الأمة، لسنا كل الأمة. طيب يحصل التصور الصحيح طائفة من مدى معينة لا طائفة معينة يعني كل شيء فيه أو معينة أنه كل إجماع داخل المسألة، لكنه ليس إجماع الأمة الذي نعرفه الآن، ولذلك أنت تقرأ في كتب الأشكال والنظائر وفي ذلك بلا خلاف بلا خلاف بلا خلاف أي عندنا إنما يكون شافعي أو غير ذلك بلا خلاف أي عندنا لا يقطع حجية الإمام، لا يقطع حجية الإمام، لا يقطع حجية الالتزام بالمنتسب إلى هذا المذهب. يقول له أنت لا تخرج عن مذهب، التزمت المذهب فلا تخرج عنه، وأنت الآن تأتي بقول مخالف للإجماع. ثم قال: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على قول الجديد. انتقل من الكلام على الإجماع إلى قول الواحد. طب لماذا ذكره هنا؟ كأن هذا له أيضا صلة بالإجماع، هو أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا تكلموا في مسألة أو تكلم بعضهم في مسألة وانتشر القول وشاع ولم ينكر البعض الآخر فهو إجماع، يكون إجماع سكوتي. لكن إذا قال واحد من الصحابة قولا فليس هو بحجة على غيره من المجتهدين الآخرين. وكان ينبغي أن يقيد هذا لما على الشيخين فيما اتفق عليه الشيخين أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين فيما اتفق عليه الخلفاء الراشدون. فإن قول مش الواحد منهم بقى قولهما أو قولهم في مسألة الثانية للخلفاء حجة عليهم. هذا من إضافاته، لأنهم ذكروا مسألة إجماع الخلفاء الأربعة وإجماع الشيخين، وعلى أن المسألة يعني ذكروها لبيان أنهم ليسوا كل الأمة. وأنا أقول لا، إذا ثبت القول عن أبي بكر وعمر فهما كل الأمة، وإذا ثبت القول عن الخلفاء الأربعة فهم كل الأمة. لماذا؟ لورود نص في شأنهم، ورود نص، والنص وارد في شأنهم حديث الرسول خاطب به المجتهدين وغير المجتهدين، وكان في مجتهدين في عصر الرسول، نعم، واجتهد وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بعضهم. قال بما تقضي يا معاذ، قال المعاذ بما تقضي إذا عرض لك القضاء، إذا المعاذ مجتهد. أرسل علي القاضي إلى اليمن، إذا هو مجتهد. أرسل أبا موسى حاكما في ناحية من نواحي اليمن، إذا هو مجتهد. قال العم بن العاص في مسألة اقضي فيها، عرضت له مسألة فقال النبي للعم تقضي فيه، فقال أقضي وأتحضر. قال نعم، إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب، أو إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أجرين، أجر واحد. وسيدنا أبو بكر تكلم في مسألة ما صوبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة اجتهد في مسألة أكل الحوت الميت العنبر، وأقرهم وأصحابه أقرهم. إذا كان هناك أناس واصلون إلى درجة الاجتهاد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما صحح لبعضهم، لكن حسن وبإذن من رسول الله وبغيره. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، القول الجديد أنت الشافعي. أما على القول القديم فإن قوله حجة لحديث، حجة في ذاته، بس حجة على كل، يعني حجة في ذاته عندما أراد أن يستند إليه حتى ولو خالفه غيره لقوله الحديث، يعني حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتليتم إن تليتم، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث أخرى صحيح. في حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا مضيتم أتى أصحابي ما يعلم، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى أمتي ما يعلم. وأحاديث كثيرة في فضل الصحابة وبيان أنهم هداة مهتدون، وأن اتباعهم يجوز عمل الأمة، الأمة اتبعت الصحابة رضوان الله عليهم، من الصحابة والتابعين، الصحابة اتبعوا الصحابة والتابعون اتبعوا الصحابة. لكن هذا الحديث أصرح في اللفظ مع صحة المعنى، صراحة اللفظ مع صحة المعنى قوته بذات المعنى، وهم حينما يريدونه حينما يذكرونه يذكرونه للاستدلال بمعناه لا لتصويب سببه، والمعنى إذا تواتر لم ينظر فيه إلى خصوص سند ولا إلى عدالة الرواة. قال الأخبار، عشان أريد أن يعني ننهي، أحاول الإنهاء قريبا يعني. الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، يعني ما يصح أن يطالب صادقا لقائله صدقت، أو يقال له غير، أو يقال له كذا، يعني يحتمل التصويب والتكذيب. يقابله الإنشاء وهو الذي لا يحتمل الصدق والإيه والكذب، فالنداء والتمني والرجاء هذه إنشائيات أو إنشاءات، فلا يدخلها التصديق ولا التكذيب. فقلت لك قم، هل كلمة قم يدخلها صدق والكذب؟ لا يدخل. قال: فالخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، متواتر يوجب العلم يعني يوجب اليقين، العلم هنا بمعنى ايه؟ اليقين، يوجب اليقين. فالمتواتر ما يوجب العلم، يعني بدلا ان يقول ما رواه جمع عن جمع صحيح العادة اتفاقهم على الكذب، وأدب عرفه بحكمه، قال ما يوجب العلم، لأن حكم المتواتر أنه يوجب العلم، فعرف الشيء بحكمه، والتعريف بالحكم من أنواع التعريف، وقد يقولون إنه تعريف بالرسم، ويكون معنى قول الشيخ الأخطري وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، كلام صحيح، لكن يجوز أن تدخل في الرسوم، يجوز أن تدخل في الرسوم. قال: وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم ما عرفه فيما بعد، لكنه بدأ بحكمه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، رأيت سمعت، لكن ليس رأيت يعني نظرت بعين، لكن حينما يكون بناء على اجتهاد أو على رأي أو على، فلا يكون متواترا، يعني لا يكون متواترا، لو استدل بدليل وقال مثلا العالم حادث والحادث له دلاله من محدث، فالعالم له محدث، يقول العالم له محدث، فذلك المحدث هو الله، ومحدث العالم هو الله، هذا لا يقال عنه أنه متغير، لأنه لما صدر من البداية لم يكن بناء على حس، إنما كان بناء على إيه؟ بناء على اجتهاد، على نظر عقل. قال فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يبقى الإخبار عن شيء مجتهد فيه لا يجعل هذا الشيء المجتهد فيه متواتر، إنما الخبر نفسه يكون متواتر. كإخبار الفلاسفة بخدم العالم ليس متواتر. قال الأحاد هو خبر واحد أو خبر الأحاد وهو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني يجب العمل به لكن لا يجب اعتقاده، بمعنى أن من ينكره لا يكون كافرا ولا يكون مكذبا للدين لاحتمال الخطأ فيه. احتمال عقلي، يعني احتمال ان الراوي العدل الثقة يخطئ، بمعنى ينسى، يسبق الى وهمه ان هذا حديث وليس بحديث، او يغير نقله. فلأجل هذا الاحتمال قيل انه يفيد الظن ولا يوجب العلم باحتمال الخطأ فيه. وينقسم إلى قسمين، إلى مرسل ومسند. المسند هو ما اتصل إسناد رواته بلا انقطاع. أما المرسل فالمسند ما اتصل إسناده يعني بأن ذكر رواته كلهم في السند، والمرسل ما لم يتصل اسناده. هذا التعريف تعريف بالمرسل عند الاصوليين او عند جمهور الاصوليين. وعند المرسل عند المحدثين هو ما سقط من اسناده الصحابه، ويفرقون اي المحدثون بين المعلق وهو ما سقط من اول الاسناد راوي، والمنقطع وهو ما سقط من وسط الإسناد راو أو أكثر لا على التوالي، والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، والمرسل وهو ما سقط من آخر إسناده راو والصحابي في مرسل الصحابي، كان يروي الصحابي عن النبي ولم يسمع فيكون قد أرسل صحابيا. كل هذا مرسل عند الأصوليين. فالمرسل عند الأصوليين أهم من المرسل عند المحدثين، والمرسل عند الأصوليين يتناول المعلق والمنقطع والمعطل والمرسل ومرسل الصحابي. يعني حتى نفرق في الاصطلاح، فالمرسل ما لم يتصل اسناده. شوف قال بان اسقط بعض الرواه، يعني ذكر البعض ولم يذكر البعض الاخر في اي مكان في السنه. الأول أو الوسط أو كم فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس عند الشافعي عند الشافعي وعند الشافعي الجديد لكن في القديم كان يأخذ قول الصحابة إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب يعني هذا من التابعين فإن مراسيله اعتبرت فوجدت موصولة وهو زوج بنت أبي هريرة فهو إذا أرسل غالبا يسمع أبي هريرة فإنها فتشت هذا معنى اعتبرت فتشت فتش عنها نظر فيها ذكرت درست فوجدت مسنين يعني ولدت مسندا يعني لما فتشت وصلوا الى الصحابة لأن يخاف يخاف ان التابعين يكون روعة التابعين عن صحابة والصحابة عدول يعني المشكلة إذا تقول أنت تقول إذا لماذا يأخذ بمراسيل كل التابعين والتابعون يربون عن الصحابة والصحابة عدول تقول لا احتمال أن التابعين يربى عن التابعين فلا بد من التفتيش ولا معنى أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ولا يقول ولا يصرح بالتحديث ولا يصرح بالسماع من يقول عن وهذا يسمى الحديث المعن عن المعن الذي قيل له عن فلان عن فلان والعنعنة تدخل على الإسناد يعني تدخل على حكم الإسناد يعني فيكون معنعن في حكم المسند لأنه متصل السند في الظاهر وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثنا يعني قرأ الشيخ وغيره يسمع فيقول من يسمع حدثني أو أخبرني والقرأ هو على الشيخ يعني كان هو الذي يقرأ التلميذ يقرأ والشيخ يسمع كتاب من كتب الحديث التي رواها الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني هذا اصطلاح اصطلاح عند المحدثين وبعض العلماء أجاز أن يقول لكن اختيار إمام الحرمين أن التلميذ إذا قرأ على شيخ التلميذ يقول أخبرني ولا يقول إيه حدثني قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة يعني قال له هذا كتابي أنا أو أجزتك بكتابي فلان من غير قراءة فيقول الرب أجازني أو أخبرني إجازة ولا يقول إيه قراءة لأنه لم يقرأ على الإيه على الشيخ وثق فيه وقال له اروى عني كتابي فلان فيقول أخبرني أو يقول أجازني أو أخبرني إجازة هذا الله أعلم صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم وشكر الله لكم حسن الاستماع